العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من البرد أرقين كتنا كما ذهبوا. بسم الله الرحمن الرحيم. معتزلات لمن معتزلان بالتبالو تملكتنا أن كهيراتهم كوالا يتوكنا يتنا فمذهبوا الخوارج يخوارجوا بزو وإما كهيراته وأيدولوجاته والمعتزلة المعتزلات من ذلك هو أيدولوجي في حكم الملكات مالتنا مذهب الكهير الملكات أيدولوجي في حكم مرتكب الكبيرة مدفو تلك أنجل بفت أمسو زوريا يالاتشو حكم من المسلمين كمسلموش تلك أنجل المسارانسو بس زوريا لا يسطر حكم خوارجوشنا معتزلات من أين تعملكاتكنا من أين تعملكاتكنا مذهب متشددة الجديد التكرر هنا أكهدنا أكهدات مذهب متشددة يتكرر أكهدنا حيث حكموا عليه مكنايتهم بس لا يفردوا بكار بمالي مرتكب الكبيرة من المسلمين كمسلمون تتلق أنجل بمكار أوراي فردوا بكار من بلو بالخروج واتفال بلو فردوا بكار من الإسلام كإسلام أطفال نابي المتشرى كإسلام أطفال يفرق كإسلام أطفال لذي هذا الرجاج بربرة كإسلام أطفال بلونا يفردوا بكار حيث حكموا عليه مكنايتهم بس لا بجنس أطفال بمالي مرتكب الكبيرة تلك أنجل فتحة مصولي من المسلمين هنا مالتنا من الإسلام كإسلام أطفال لهم. ثم قالت المعتزلة كإسلام أطفال بنيلو نجر بلوال. ثم قالت المعتزلة بسياني سنهير مالتنا معتزلة وتشالو. ثم قال المعتزلة وتشندهالو إنه يه تلك أنجل من سراتوالو ليس بمسلم مسلم مارلم ولا كافر كافر مارلم بل عندهم هو دي المنزلة بين المنزلتين وهولتو درجة وسمكاتكل يرافعون درجة اللوال. فماذا بعد الحق إلا الضلال أهل السنة والجماعة السنة بقى حقنا ويباطلنا يعلو الزمكاتكل أير لي هنا نقريب لك إما باطل إما حق وإما باطلنا هولت من قريب التانى لك ويقرونا ويمدخون إما تاتكل لك إيه نقريب لك الناس قل ليس بمسلم مسلم ما للم معتزلة تلك أنجل من سرى مسلم لكونا زنا النصارى المسلمين بلو ليس بمسلم مسلم ما للم ولا كافر كافر ما للم بل هو عندهم مسو بالمنزلة بين المنزلتين بولت درجة وتمكاكل على درجة لينوار ايه يسجاني أستطاعتنا ولكن هو لبسو جنان يالو ومن ليس جنان يالو متزلة خوارج جان من زور ترال بلو الش خوارج يرتمون نالو وقال الخوارج خوارج يشجد من دهالو إنه يسو كافر كافر نوار زموت يسرات وكافر نوار فهو كافر الزام زنت عالم جهنم مستقوية لزهن سمو كافر نو كافر يمي لسوكم كتبتو يهور تاتو لجنة يهون لجنة عالم يهون لجنة عالم كافر سلو دموه حلال وماله حلال مال حسن سو يوم الجدل على بجهار يوثابتا جنزبو مركو يهونا مستو ورسال ليش من يسلا يينا قل لستنو مالتنا كافر يالو منزل بين منزلتين مسلم نوان للم ورو سيامي انستو كافر نوان للم دمون حلال مال لذي سبتيتك مالو يمؤتزيل واسمالتنا إن جاء لذلزة الآخرة كنسا سيقوى من الناس إنه كافر واتفقوا تسلم طوال على أنه يهو أنجل من سراته إذا مات كموته على تلك الحال بزيت باهري لي كموته زنا يسرى كموته أنه خالد يزوتران مخلد تزوتارين في النار جهنم في زوتران النار إيه مذهب متشدد عند أنجل من سرى مسلم زنت علم جهنم في زوتران المالك مذهب متشدد الله سبحانه وتعالى يقول من إلى الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقابلتهم المرجعة ولتو بلتنات خوارج السنة معتزلة بلتنات ولت وقابلتهم المرجعة والجهمية جهمية يمبالتنا مرجعة يمبالت بمو بالنزل فك أرامين يقومون النزل مزعب متشددات أقوال آمن أكررت بدع كما يستلقوا بلاي هيدوان. وقابلتهم المرجع مرجع وشتغوا بالنزل سكاران والجهنجا جهنجا وشتنا مؤتزلا بخوارجنا بمؤتزلا سكاران إلى يقوموا من هذا الرجو مرجع أن جهنجا مرجع لمن مرجع تبالو محمد لماذا سموا مرجع مرجع وشتنا لمن مرجع تبالو عزبونه دهارة ثلاث كرة وين دهما ملك عمسران كإيمان አዘጊተውታል ኢማን ጋር ምንም አስተዋጽኦና ምንም ተጽዕኖ የለውም ማለት ወልጀህሚያ ጀህሚያዎችና ሙርጃዎች በእነዚህ ተቃራኒ ናቸው ምን አደረጉ እነዚህ ሁለቱ ግሩፖች ደግሞ ተተሳሃሉ በጣም አግራሩ ሲሆክኒ ሙርተኪብ አልከቢራ ትልቁ ወንጀል በሰራ ሰው ዙሪያ ላይ ያለውን ሆክም በጣም አግራሩ አስተኝትነት ተሳሁል ማለት ግድለሽነት ማለት ነው ግድለሽነት ትኝት ማለት ተሳሁ ሲሆክኒ ሙርተኪብ አልከቢራ ትልቁ ወንጀል በሚሰራ ሰው ላይ ችግር የለም ማለት ወአፍረጡ ድንበር ተላለፉ ቀመሩ ሲተሳሁል ተሳሁልነታቸው በጣም ጨመረ ማአሁ ከዚህ ሰው ጋር ያላችሁ ግንኙነት ከማን ጋር ማለት ነው ሙርተኪብ አልከቢራ ተቃሉ እንደሃሉ لا يضر ايغودا مع الايمان كايمان غير بفصم ايغودا معصيا وانجل بلو نجر ايغودا لان الايمان مكنيتهم ايمان مالت عندهم انذ الزوج زند مرجاوتنا جهميا ميبالوت زند ايمان مالت فوتثق القلب بلب باونت متقبل بكان يشنا فقط استبتنا او ما ان نسكلسان وي بملاس مدجن بملاس مناكر على خلاف بينهم لمكاكلاتو ليونت بينور مندنا لتنسو ايمان مالت عارف ኢማን ማለት የምንና ምን ድምር ይፈልግ መጀመሪያ ዋናው አቋማቸው ሙርጃአና ጀህሚያ ኢማን ማለት አተስቁ ቢልቀል በልባም ነው መቀበል አላህን ይባላል ለበቃ ይብቻ ስራ ትደመር ስራ ትደመር መናገር የሚባል ነገር የላቸው ወይም ከነሱ ውስጥ የተወሰኑት ሻል የሚሉት ምናም ተተዋል በልብና ማን ትደመር ንጥ ቢልሳን በመላስ መናገር ብለው ጨምረውበታል ሁለት አድርጓል አመለንም አውጥተውታል ኢማን ጋር ተጽኖ የለውም ማለት ነው ስራ እንደዛ ከሆነ ስራ ተበላሽ አልተበላሽ ምክንያቱም ኢማን ማለት ከሰራ ጋር አይገናኝምና በዚህ ነው መጀመሪያ እሱላችሁን ወይንም መሰረታችሁን ሲያዘጋጁ ሩሉን ሲያወጡት ነው ያበላሹት ብዙ ጣይፋዎችን ይበላሹት ስለዚህ የሆነ ሩሉ ያወጡና ሩሉ ጋር እንደሄድ ነው የሚያደርጉት በዛን ሰዓት ነው የሚደስ ነው የሚወጡት ከዚህ فقط او ما انوت اللسان وي بملاس مناجر على خلاف بينهم ومتاكلاتو ليونت كمنور بقى ولا تدخل فيه الاعمال سراءات دبامال ايمان فلا يزيد بالطاعة بملكان سراء ايمان اي تأمرم ولا ينقص بالمعصية بونجلم اي قود للنار لمن سراء ايمان لي من يلوم منا هسنو يلوم جنونك يلوم منا قلتنه فالمعاصي وانجلال وانجلوش قالوا النبي سوت مرجعنا جهميوش وانجلوش لا تنقص الايمان ايماننا يا قود للنار ولا يستحق صاحبها فالثاني ما يتجبهم مالو فالثاني ولا يستحق صاحبها صاحب المعاصي مالتنا يونجلوا بالبيت ما يتجبهم النار اساتا يتجبهم اذا لم يستحلها يبقى البلو كالسرة يبقى البلو كالسرة زنا يبقى البلو ماش بربر يبقى البلو كالا جردو መፈጸሙ ብቻ ጀሃነም ውስጥ አይከተውም ያስተናላ ምን العجب በጣም የሚገርም ነገር እኮ ነው እነተም উম্মውን ወደኋላ ምን ያክል እንደሚያዘግይ ታስቡ አንድ ሰው ዝምሰር ተሰብቶ ምንም አላህ አይቀጣውም አላህ ይቆጣበትም ተብሎ ዳዕዋ ይደረግለት የሙርጃ እንዲሰማ ታስቡ ምን ያክል ሰው እንደሚጣጣ والله የሰው ልጅ ደግሞ በተፈጥሮ والله ما ድራራት ምን ነው የሰው ልጅ ምን ጫና ነው ቀይ زينا تنش اكو خلاف الله بله كنذكركو علق عليم وانت اني اكربت انت ودا يطيق حرام نو اختلاط اصادرك بله بتنسى افلك اني هن نميلو سوي اسمو تشدنو بتاما كراري نو اطباقي نو اسو اندي وغا اطباقي نو متبال اختلاط تتكلكلو مندن ما يدرس وغا اطباقي ይሄ እኮ ችግር የለም በዚህ እንደዚህ ነው ይሄ እንደዚህ ካደረከው እንደዚህ ይመጣል ካልኩሌት አድርጎ የሆነ ሪዛልት የሚመጣውን ነገር የሚያስቀምጥለት ሰው ደግሞ ወፊህ هذا هو الشيء شكل جليل ማለት ነው ጠባኒ የኡማውን ትን ይገባው እዚህ ውስጥ ነው የምንገባው ብዛት ማግራራትን እንጂ ብዛት ወደ ሸሪዓው ከፍ ላይ ደርሶ ማገድን አንቆቀም والله አመራታችን ላይ ያለብን ችግር አንዱ ነው በጣም ችግር የሚገርም ችግር اذا لن يستحلها يبقال كالاله ይበቃል ካላለ ችግር የለም ማለት ወአህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓት ተወሰጡ መካከል ላይ ነው ያለው በይነል ፈሪቀተይን በሁለቱ ቡድኖች መካከል ፈቃሉ እንደሃሉ እነል ዓሲ ወንጀለኛሉ አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓት ላይخرجو من الايمان كايمان አይወጣ እናንተ እነማን እንደምትሉት እነማን እንደምትሉት አልገባችሁ ምን ኸዋሪጅና ሙዕተዚላ ታዛጉ ኩዩ ታለ ይቀርራ አታዛይ አፍኑ ከለከለ እኮ ወአህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ አፋችን ታዛጉ ወአህሉ ሱነቲ ወል واهل السنه والجماعه اهل السنه والجماعه توسطوا مكاكل لاين قال بين الفريقتين بهلتو بدنوش مكاكل فقالوا اهل السنه قالوا ان العاصي وانجلينا لا يخرج من الايمان كايمانه يوطان خوارجوتنا معتزلهوتن اندملو لمجرد المعصيه اندو لو انجلو بتشا بونجلو بتشا ايوطان زين ما كان اندزي متشدداتهم بونجلو بتشا ايوطان يقول لجنة استعصاتها الشرك عقيدة وستالسة بلاشة درس بميسروا بمان من يوم معسيا يوت أن لا يتبعنا يوت أن لا يتبعنا فوقت كادر رجم الزوي من لسان سلام من الله وهو تحت المشيئة يهو انجل المسراتو حرام المسراتو تحت المشيئة كالله فقعد سر نعمة إن شاء الله الله فقعد كهنا أطعانه يكريلوان وإن شاء الله تفكر رجمه عذبه في النار لكتب فلذي تتمشأ في الله نونجي النام تندم التلوث جهنم يوردان አይቀርም አይባልም እናንተም እንደምትሉት ፍጹም ማንም ጀነት ነው በጥዋት የሚገባው አትበሉ ምርጫውስ እንደምትሉት ማለት ነው አንስናክ ደግሞ ንሱፎች ናቸው لكنه ነገር ግን ላይ ወለዱ فيها جهنم ውስጥ አይዘወተርም كما تقول الخوارج والمعتزلة معتزلة وسنة خوارج እንደምትሉ جهنم ውስጥ አይዘወተርም ይሄው والمعاصي وانجل على اهل السنة والجماعة تنقص الايمان ايمان يعبد الله ايمان ينقصاله عند سو وانجل بونجل قطر ايمان يكمل ኢማኑ ያለቀ የፈነነ የፈነነ የፈነነ ይሄድና መጨረሻ ላይ ባለሁ ፍልሐላት ሌላ ነገር ስለ ገባ ይችላል አንድ የቁርአን አያ ኢማሙ አህመድ ምን ብለው ነው ተፈሩት እህ ሊህዘሪ الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او عذاب يعني ምንም ነገር አለ አይደል እቺ የቁርአን አያ ፍትና የነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተእዛዝና እቀባ ከልከላ የሚخلፍና የሚጠረርሰው ይፍራይ ጠንቀቅ አላህ ነህ ይላል ይፍራይ ጠንቀቅ ምን ውስጥ እንደገባ ፍትናው ውስጥ እንደገባ ፍትናንም ብለው ነው ፈጠሩት ሽርክ ብለው ፈጠሩት የነብዩን ሱና መጣትና የነብዩን ተእዛዝ መጣት ሽርክ ውስጥ ዳይሬክት ያስገባል እና ያስገባል ኢማ ካድጉ ብለዋል ቢላቀን ሰው ሽርክ ውስጥ ገብቷል ላ اختلاط اكثر يقولوا النبي اختلاط بيادر كان يسو شرك في جبل اي جبل ولكن قال ولكن لعله عند نجر جن الله يه سو وانجل باتراكمه قطر لب لا يطلعش يطلع اياددغ يهدنا مقرصا لا تدافرو تدافرو اختلاط لسو لك اند حلال يدقوا مشروعات ويم دمو يملاك طاطا يبل سوري ما سوري ما ترزم شجر يبل كانه حال ادغو يزونا مقرصا لا يوت መጨረሻው ጥቅም ተፈልናል እንጂ ዳይሬክት የሚያወጣም አለ ዳይሬክት ግን የማያወጣም አለ ለመነሳ ግን ይሁን እና አደጋ والمعاصي تنقص الايمان ايمانን ታጎድላለች ويستحق صاحبها فالثاني سوى وانجلن يسرو سوى يمجباوال دخولنا فقط مغبات يجباوال الا يعفو الله عنه الله كفي يقر قالالو بتكر الا يعفو الله عنه الله يقر يقر قالالو اندهونه سيقر انجي على بلزا مغبات يجباوال ومرتكب الكبيرة تلك انجل فتان يكون فاسقا همت ان يهونا ناقص الإيمان إيمانه قدلو بجيتا لا يمتعه لهونا قل بجيتا لا يمتعه مؤمن لهم يتبعله كافر ما نلوم وين منجل بين منجلتين عن نلوم وين فتصون مؤمن الناس من دون نملو مؤمن لهم مؤمن مقلق ما لكم فاسق المثل يستمر بكتا فاسق المثل يستمر بكتا باحيو ما لكم خامسا لا كما تقول المرجع مرجعوش اندميلو تادلم انه كامل الايمان ايمان مولونه بلو المرجعوش وانجل اميساراته انه اندميلو تادلم والله تعالى اعلم الله يقول تدقمه اواجد خامسا اما استنجون سن الملكات اهل السنة والجماعة اهل السنة والجماعة وسط اما كي لا ينسل شهاد يا صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم برسول صحابيوش زوريا يالله شو اقوام اما كي لا ينسل هنا فتهاوي ناسل يزانون بتأبك املكون ميقوازو دليلن اما كلون مهيرو انما اهل السنة والجماعة برسول صحابي يسلم تملكتو برسول صحابي يسلم هلتك آراني نفكو هلتك آراني بودنوك يالو عالمات شلل باهم ساعت مالك باهم ساعت مالك صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج برافضة وشلنا بخوارج مكاكلنا لك اهل السنة برافضة وشلنا بخوارج رافضة يمي بالك اهم شيعة بمبال مساوقه عالم مالك ان ايران ان البحرين بثمانية فرسنت من امن اكابي بحرين شعانو كذلك يمكن علويات سوريا جبوب لبانوس النزيه ببانجلاديش من امن اكابي افغان سيكو السنالة سيجيسبان اوزبكستان ميبان يا ايراق انسلسة فرسنت اكابي يزوط هالندال شعاتو شنال شيعة حمد ميقر من دالة اكابلاتي من العجب إن ابن وادي الله له شعانا النوم عند شعة والله عند رافضة أهل السنة والسنة متفكت من يبقى الزكو ننجل مسلم عندنا إنا مسلمو تبلن من نقر عليك يتي كله تكن نقر عندنا جنة تكن والله أمة ما تتخلى سنة تحت النقر منه إنيا تنة تحت النقر إنيا عند الزهن عند الطائفة عند الزهن اللي بلي جاهي مكاك لك النقر أنت جنت تقر عليه ما وقع لبه ما وقع لبه النقر هلو نقر عليه رافضة مالت والله إن رافضة زج الله تتواتي كله أفضل من إسرائيل بلتنا فهوالا حتى من الأحباس كأحباس كربا يالوت النسو بالتالي إسرائيل بالتالي بلتنا رافضة وصفاد بلتنا أهل السنة من دل من تاتي التنسو تنسو ناسو إران مدل الله سهران كتموت أهل السنة وشكيب إن دلما يتجب تاتي الله هاي السجل أهم قلنا إسرائيل إن إيران سلم يتفاجئه إسرائيل سلم نتمت الله أمريكان سلم يتفارب تبت إيران لم يدرقوا قوتي هزبون جزان لم يدرقوا الصحابة علي الله سنة أطمتها تالله عائشة من يردوتها تالله أبو بكر إن عمر إندم الرجم إندم يكفوتها تالله إنتا تالله إن طلحان إندم الرجم تالله إن حفوان عمر اللي جن إندم الرجم تالله سورة البقرة بقرة مانت لاني توايت تبالك عائشة إندم تالله سورة العنكبوت يميبال عنكبوت يشرري بيت مالنا يشرري الدر يا عائشة بيت اللي هنا بلو اللي ميترقو متاقالة عائشة زموت سرطالة اللي ميترقالة إيه هو اللي بيالة إني أنا شاء عندنا البله بتكون ناقر عبدا فيك شيء هنا تقرى اللبنا هنا تقرى اللبنا إنه وقعوا فيرقا ونساطوا لا فيرقوا عندا بيان تسلعي تقرنا ثلاثة ونسلعه بسلام عبر سنورا لشاء وستسنو ولكن هنا يفوش تسير الرجانة جرائي سنو لمثالي من أنا فوش تدرزوا عن السلاة إيه فولو تكاتك عصبنا أدينوس إلا ما وقع لبن النجر لو قلنا نتكلم بعده من ألا مسلم شيعة سلفي إخواني من العرب نجروا سامي إخواننا يستفاد الجو بطل إكس سلفي على إكس شيعة على إكس استفاد الجو مسلم لا يرى يستفاد الجو بطل في هون هلا سندستان كل شيء مسلم هنا بنقتل والله الحمد لله يهول من جب جابو يهول في اللاجوسنا عشرة خلق محمد عليه الصلاة والسلام وما عندهم يقتل عليهم على النبته مالك هذا الجن حتى انتشوا كهيره يقول يا الله مسلم من لون رايت كذا ركبة أحباش كي يسلم منا سوتو ما نوت أخاتر ما سوتو كتبه له تجربة سوتو تسمان سبعه له تستجاب من نسو جانس أهل السنة سنتو على سو أهل السنة وسأي جبهم تلا لينج كفرت أيهود إن أنا صار أفرت كفرتهم سبعه له تست ولي جهنم يحفرت سوال بينهم من النذر سبعه له تست لمرة سبعه من من أشد علينا من الرافضة كرافضة أنك كأهل شد اللتا إن يان دايركت سلقوا الدانو سلمت دانو لدينو كتقر أكبر كذلك الرافع أو الشيعة يوصل عقيد علي تكمو عقيد علي اتكتسا لمجرس أي كان من كان من منهما بكمو أكيد إنتي يقول اتكاس السماري جنس المتقم من التقمون الجلالة سياسي جنمالتنا يقول اتكام مجرس التقم عنك فقط أو عنك فقط عنك فقط إني أنا ميت أكمل بس جنان أنت وهاريجنا أنت سلفيجنا أنت أبلغيجنا أنت صوفيجنا بدل سنك أتقو ليك أكمل بني كلام نعم يتشن المال الفات عنك ولكن عندي مسكنك كلام بالنجار على علم عليك لمن أحباش جار متسجات وبعد إذا دوري أنا هذا اللي ما تعبر عملات جار وبدينا هم تعباش اللي متكرر كركونه ما تعبر بنيانك تجنن بينو ليجنتو يتتعلهو بمن دينو كعباش عقيدانو ينجا تتكتكن يالو ينا بوليتيكال من سلطان يجب بلنا دبل بس بعد من تتكتكن عقيدان عقيدات تهون درس كل من خالف العقيدة اهل السنة والجماعة فهو خالف كل مدار متقدم كل مدار فلذي اني راسي بولا يالا قامني والله عند عالم اوكنو ويس من دينو اللي زهد بوتيك الميادرقو نظرو علم يالو فواد اللي مجمرين فوست الميادرقو تسهين نظرو الله بطع من نفسك أنتم ممكن كيرك أو تنو قاتو كيرك أو كهيز هو كن يز هو جنز هو بالمهون عارين أنت كراث متكرر عليه أني ده ولا تنسكال نقدر منه أنت متكرر ولا يجن أسمك كراث هذا اللي تنقدر عليه ما هو كأنه بهنا جرنا أو كتقبل على تقبل راثي دمهون ما بتني جن وين نزف القاتو من الناس راثي دون على ما هو ليش الصحابي جمالك هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم كنبي جبار يتجنانيين مؤمنا به نبي عامن وباس يتجنانيين يا ياسو بالتنبه يا ايكان ان ابن مكتوب يوت الله አማውት አሉ ነብዩን አብራዋቸው ኖሮ የነብዩ ሙአዝ አብዱላህ ብኑ ኡመይ መክቱም አላያቸውም ባይኑ አላያቸውም መለቀየ ነው መባል ያለበት ነው ማለት መራአከ ማለት ያየ ከማለት የተገናኘ ከነብዩ ጋር የተገናኘ ለለحظة ለተከለከል እንኳን ቢሆን ከነብዩ ጋር የተገናኘ ሰው ሳሪ ይሆናል هو መለቀየ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከነብዩ የተገናኘ ሙእሚን ቢ አምኖባቸው ወማተ አላ ዳሊክ በዛው ላይ የሞተ ወራፊባ ራፊባ ማለት እስሙ ማቁዝ የተወሰደ ስም ነው ምን ረፍ ረፍ ከሚለው የተወሰደ ስም ነው وهو ረፍ ማለት አስተርኩ መተው ማለት ነው መተው ثم بذلك بذت تسيموا لانهم مكنايتهم رافضات قالوا قالوا لزيد بن علي لزيد بن علي دهالو ابن الحسين لزيد بن علي ابن الحسين حسين يمان نولج يا فاطمه يا علي لجنا يا حسين لج علي نو علي زين العابدين يميبابت معناتنا زين العابدين زين العابدين ده ما من ولدوا زيد بن ولدي بزيد الزمن امه اندزي حالاتهم متنا عراق لك انت زيد ان كنت تتبرع من ابي بكر وعمر ابو بكر و عمر علاقتهم كافروت ناتو امثل كهونه انكتلالن على بلزاجن لنا مصبه نو عليه والله اتبرع ممن تبرع منهما اني كابو بكر و عمر ادلم نصنا ينموتو كنسو نسو يطلبيتو علاقوم نيا لسلطان بلو اتدرادر مقرصا لا اندي حاله نعم الوزيراني وزيراتي نيجرمو منستروت ناتو يا ياتو منستروت قال ማን ማንነው ዑመርና አቡበክር የማን ሚኒስተር ናቸው የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የነብዩ ልጅ ስለሆነ ማለት ነው አራተኛ ምስተኛ ደረጃ ላይ ያለ ተበረ ጥራራፍህን ንጽህናህን አውጃሉ ምን ሸይኸይ ከሁለቱ ሽማግሌዎች አቡበክር ወዑመር ተመልከቱ እንደዚህ አይነት ናቸው ራፊባ ማለት ራፊባ ማለት ሁሙ الذين غيروا قبلته ራፊባ ማለት አልተቻላቸው እንጂ والله ከዓባን ማፍረስ የሚፈልጉ ናቸው ከዓባን መናድ ማፈራረስ የሚፈልጉ ናቸው تبرأ من الشيخين ابي بكر وعمر فابا انجلته وقال معاذ الله اني با الله اتبك الله على درقوم خرفضه تتوت وتو خرفضه تتوت وتو بقى تنجطن الله فثم راقبا هيوت اجلايوت يميبالون سياني تتتطو بذي فنسا راقبا مالك اللي يا سبحان الله اني يالهم كله انجركواش بذي بترف يالهم كله عندهم راقبا شاع مالك من اينت عالم اندهونه አለውያ የሚባሉት ስኞችን አሁን እንዴት እንደሚጠፈጥፉ ታውቃላችሁ? የስኞ ዑለማ እንዳለ በሺ የሚቆጠሩ ዑለማ ነው ሶሪያ ላይ የሚጠፈጥፉ። እየተዋጉ ያሉት የከተማው ጣቶች እንደነሱ ዑለማውን ነው ያረዱ ያሉት። እንዳለ የምናቃቸው ዓሊሞች አርደዋቸዋል። ታርዷል የሚገራርም ዓሊም ይጠረጉ። ለዚህ ያ ደግሞ እየተፈጠፈ እየተፈጠፈ። ሊባኖስ ላይ ያለቀ ዳዒ ሊባኖስ ላይ የተገደለ ዳዒ የገደሉ ሁለት ቡድኖች ናቸው። ሻዓቶችና አህባሾች ፈረዳቸው አሉስና ላይ እየተፈጠፈ። እንደዚህ አይነት ነገር አገር አንድ ላይ ነን ብለህ ነገር ይሄ ፖለቲካ ጥቅም ነው የፖለቲካ ንግግር هذه كلمه سياسيه لا تعنيها الاسلام كلمه سياسيه አቂዳ ጋር ሙሉ ግጭት ያለው ማለት ነው ሙሉ ومذهبهم في صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم የነዚህ ሰዎች ጉዞ في صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم برسول صحابه ዙሪያ ያላቸው አቋም انهم راسባው غلو في علي رضي الله عنه بعلي ዙሪያ ላይ ድንበር ተላለፉ አለኝ አለይን ኢላሁ አክበር ከማለት ደረሱ አለይ ምንድነው አሉ ነብዩ እሱ ነበር ጅብሪል ምን አድርጓል አሉ አሳስቶ ወይንም ደግሞ አጥበርብሮ ለማን የሰጠው ለሙሐመድ ሰጠ እንግዲህ ሳለውላ አለይ ነበር ስጤ ተባለው አሉ ሰይፍ والله አዘው ጅብሪልን አዛ አደረጉ ወአዘው الله አላህን አዛ አድርገው ታል ለምን ኺያና ሲሰራበት እንኳን አላወቀም እኮ ይላሉ ሪሳለው واهل البيت اهل البيت ስለይ ድንበር ተላለፉ ወፈደሉሁም አበለጧቸው አላ ገይሪም ከሌሎች ሷሐቢዎች በላይ خليلوا صحابي يسبل خليلوا صحابي يسبل ونسبوا العداوه ثلاثنتن جثروا يازوا اقوموا مالكم يهنن اكهيداتوا ونسبوا العداوه ثلاثنتن مسرت ادرج يازوا لنما لبقيه الصحابه لليلوا صحابي يرسل بيت تب كله كبر انسان قالنا له ليلاون صحابه كله بين جدل كتبوا ابو بكر اكثر عمر اندزو عثمان اندزو ثلاثه خلفاو علي بكانو سلطان ما يجي نبربت نبي يندموتو علي ينبرال علي ينخجي نوتال علي ينزول نموتال فلذي يا كله يا علي طلعت نوال لبقيه الصحابه خصوصا بتلم الخلفاء الثلاثه ثلاثه خلفاو ابو بكر وعمر وعثمان ابو بكر عمر عثمان رضي الله عنهم وسبهم كذبواهم ولعنهم رجمواهم ابو بكر وعمر عليهم لعن الله نمير الله رجمان الرجاجت باچونا ايه سو ايه ظالم جريء سويه عمر نبينا اسكدجو بزي نجر سر اثرتواهم ولا 20 30 نقبوت قالوا راسهم ما بنت خلالات انترنت كتاچو ما دا قال لراسبو انا عمر بلاكي اكتبو جوجل جوجل لا اندال العلماء سناقوا لا متعلق والله شريعة راسو أنتن أتفقوا أشواء يالفلقو تنجا نبيجو لموتو أكابي وسيجا أمتو مدكا للأخذ الله شبولو وما تولو يأكسل نجر أمك ثوتنا أجرو والله كشريعة أولا يقول جلال ثلاثة ونجوز قرآن سورة الأولياء من بالك أطفال الكون منه سورة الأولياء فلا ألي من نجر أن بسورة أطفال الكون منه سبحان الله هؤلاء من نجيزنا مسلمان دين اندلون بزهينة مارس نبيجو من نارنا ويسمان من نارنا نبيجو سباه لك شراطه في كفالة عند تروا عليه سباه لك جهنم نوال يتفاف فلال بلوال يعني في شعاء شعاء أنه يا مسلم سعندنا البلد تناجر لسهاي كونه من نفسك أمو لسهاي كون يا مسلم سعندنا السبات تبيلين فما رينا ما يتبقى نبي عليه الصلاة والسلام يتأسواتهم مسكين خمس سنين مسكين عنده وينم دمو من أنتني إلا لما يعني يهوني والله غير عني بانا جراءك نيك السلام غير عراءك انت تعرف لهم انت والله نفرك هنا يفلقنا وبالله العظيم ثم بالله العظيم عن نفر ليأتي عابدا بالمعصية وبالكثرة بذات عنده نفر عينك بذات عينك عن نفر بذات عينك ظلم يتحرى وانجل يتحرى بقاعد يتحرى لك اذي هند فلقنا عقراتنا نبي عليه الصلاة والسلام سلط الله عليكم ظلا ليرفعه احد حتى تنجو الى جنبكم ما تفرطتكم اتوان الله ومن يامت أبا شوال وردت أحكنا النبات سوال نعم اسكنك يتن وردت ما نمى نصال لك شم رابعان هلو تفتح هو السوال عيهودنا نصار بنا انتلك سلطان يزال اسكنك حتى ترجو إلى دينك وجدنا شوز كم نتملك وده قرآن وده حديث نتبان وده هلو تسكال تملك ندرس صبات نتب لنهم سن نتب ذات أنا فرسنت يا عالم كسل مسلم بهم عصر فرسنت فقط سداد دروازة يو عم تسمد ميرين ما سمع أيه الناس عالم من زيان يانا وقت سند هذا في سنة هذا في سنة والله وجدنا شيء من ملك سنتو على توحيد سنة كات كنا كاذن بوهالا ودع كام مثل تكلين كهير كهير نبوهالا والله أن نفر آت الآت لا ما مات والله مات إن شاء الله وربما ألف ألف عند الجزء كفرهم يا كفروا أشوال أو كفروا بعضهم ويكفلون يا كفروا فات وقابلهم الخوارج خوارج يسلم بذلك أراني نامل فكفروا عليا رضي الله عنه وكفروا معه كثيرا وقابلهم الخوارج خوارج يسلم بذلك أراني أفلاي نامل فكفروا عليا عليا كافرا النزع عليا كاملكو النزع ودنبوا أن الدرجة كاملكو النزع عليا كاملك درجة استقل نبينا عليه الصلاة والسلام بيت السبن النزعين يسلم عليا كافر نوال رضي الله عنه الله يجد لك عليا كافر نوال وكفروا معه كثيرا من الصحابة بذو صحابة وسن علي جاري اللوتنم كاثروا سن السؤال وقاتلوهم تواقواتهم علي جين النالي لوتن صحابي تواقواتهم واستحلوا دماءهم جماعتهم عند حلال عند كنفافتهم وأموالهم نبرت حسون من دزوها ودموا باتهم ينمان من صحابة وسن سبحان الله والله اني جرموا النزي خواري يسمالك ودا أتره لتنلي ودا أتره لتشاكا جناس كبالا الحارورة لا يعرفوا عند جرابي الرو عند إكاترات يجمتون برمين مالجن من الفرحات من يبان نجرى كشيء تشدد سلال الله شو فرحات بلون نجرين هي قبوة أتقوم أتقوم برزة على جنة أفتقفات ونهروان نجر تفكف بعض الواتو من اللي في سجد باتشو منذر فروا من الكفر والمعصية ككهدة شاشة ونجر اللي سجد باتشو هذه كبرة خارج السنة على جنة فوق على جنة كافر نوال ما من كافر نوال ما أويا نام أويا غاري اللي تنصابي يو كافر وسناتو على جنة على جنة غاري اللي كافر وسناتو الناس اللي بتحتاج ينطلقون ابن عباس قال لكم مفسر هدوية توستن وكان يأخذ جعوة تقول لك من الزماشي توستن ويأخذ هو بتحتاج تقول فالزاي كاروتنا في التحدي على جيل جدل عبد الرحمن بن ملجم من نبال الملك فهنا في النفل لقى سكرات ملاسين جنات قتل وطوات على لنا الله أن يذكر الدخال له قتل على جيل وهو يريد أن يذكر الله النزينة سبري فكاراني خوارج السنة شعاتو تويرم دمو رافضوز أهل السنة والجماعة متأكل لأيان لا تواقعهم أهل السنة والجماعة خالفوا الجميع كلهم تتأرون أهل السنة والجماعة خالفوا الجميع كلهم تتأرون فوالوا وداجات الجويزوان جميع الصحابة كلهم صحابي معاوية مقاريا لأين يون علي مقاريا لأين يون بزان بجيجين أساس مامو كلهم مجتهدوا سمعتوا حتى أن يقلني من الباس علي جيل ناس مقاريا لتكهونة كل التجرين ورأسوان معاوية قاري اللوت مستهدو سناشو عند اجرام ناشو كل مستهدو سناشو فلزينو اهل السنة والجمعة ما خاضوا في هذا الشيء الزبو الدايلات على قدرتو على التراب لكو فاتنا لو اقتلت بك هذا بان من الصحابة ولم يغلو في احد منهم كالنسو باندم لا يدنبرار تلالفهم اهل السنة والجمعة አልጅንም አላመለኩም ያልጅን ጋር ያሉትን አላመለኩም አተሳደቡም አላዋረዱም አተራገሙም ወለም ይغلو فيه ድንበር አልተላለፉ ወለም ይغلو في احد عند لي ድንበር አልተላለፉ منهم كصحابيه واعترفوا امنوا بفضل جميع الصحابه بصحابه كله فضل امنوا بفضل جميع الصحابه بصحابه كله تعلقنت امنوا تقبلوا وانهم الناس افضل هذه الامه يذس امه قدمتوشنا بلاطوشنا شعو بلوال بعد نبيها كنبيو بحالا كنبيو بحالا بلاطش ما نو كتباله ان ابو بكرنا يلوش صحابيوش مالكم وياتي لهذا مزيد بيان تقماري جلطا يمرحلنا رجل زوريا ايامنا الزوراء تقماري يمرحلنا يزان جزي راسبا يميبالو عند راسبا وشابت النمرن جراتي علي وليينو عالو አዛን ላይ ራስ እኮ አለ አለዩ ወልዩላህ ይምራል ሐያለ ሰላ እንደምለው ማለት አለዩ ወልዩላህ ይምራል ያደርጋሉ ይሄን ወልያሉ አፈሩ ምን ነብ ከነብይ የበለጠ ነው ወልያሉ ለምን ሲሉ አንል ወልየ ይልቂ አላህ ሙባሸራተን ከጌታ ጋር ቀጥታ ይገናኛል ወል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ግን ከአላህ ጋር የሚገናኙት በማን አማካኝነት በጅብሪል አማካኝነት ስለዚህ ማን ይበልጣል الولايه افضل من النبوه ولايه النبوه انك تبلطالك ولايه النبوه انك تبلطالك اهل السنه والجماعه مش مجنن بالعكس اهل السنه والجماعه اكلي يجبال اكلي يوطال اكلي اندزي نو اكلي اندزي نو معنات يللبن نجر نو اهل السنه والجماعه منوطاونا مننجباو بمندن نو مترت وان نو اصول اهل السنه والجماعه لتادم وانا مترتوا مندن نات اهل السنه وسط مننجباو عقيدان ማስተካከል ትልቋ የመጀመሪያዋ ፊዛችን ይችላል አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ ሁላችንም እንመኛለን አይደለም ሆን አባሽን ቆይተን እንይስኩል አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓንም ይያልሽ አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ ለመሆን አላህ ያድርገን እንጂ የሁላችንም ፍላጎት ሁላችንም ደግሞ እነን አይደል አቋማችንም እንደዛ ነው አዎ አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ والله በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሐዲስ ነው የምንተዳደረው በቁርአን ነው የምንተዳደረው እንደመጣ አናውል ምንም ሳንቀይ ሳንጨምር ሳንቀንስ እንዳለ እንደነበረ ከለፎቻችን እንደነበሩት ማለት ነው ይሄ ነው አጥብቀው ወደ አህካም ስንመጣ ወደ አህካሙ ስንመጣ አህሉ ሱና ውስጥ ከገባን በኋላ ህክመት አለበኛ ይሄንን ተረዱ በትክክል አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ ውስጥ ከገባ በኋላ ሴትም ትሁን ወንድ አህሉ ሱና ናት አው አህሉ ሱና አህሉ ሱና ማለት ደግሞ ቀጥታ አርህማን አሽስተዋን ይምኮ አላ ወርተፋ አብየን የምተረጉመው ይሄን ሳይደለም አቂዳ ማለት አቂዳ አልኡሉሂያ ለአቂዳ አስማኡ ሲፋት ለአቂዳ አርሩብያ ለ ከዛ ደግሞ የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዙሪያ የተመለከተ እነዛን ካበጠረን በኋላ ከተከተልን በኋላ ወደ አህካም ስንመጣ አህካም የአህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ መለያ ወጣል መለያ አይደለም የነብዩ ሱዳ ምን አገባናል ኢማሽን አጥላ ደው የኛ የራሳችን ይሄ አካሄዳችን አሁን ሱነቲ ወልጀማዓ ሱሪህን አፈደ ልክ በሚሊሜትር ከተረጀዝ በታች ያለው ሳት ይገባል ስለተባለ ያ አላህ በጣም ይገርማል እና አይዋለ የሚቆጣልስ ግን አፍሉይስ ነው ያሉት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን ተስፋጥ ነው ለምን ታፍራለ ማንንም ያፈረ ካንተ ኮንፊደንሻል መሆን አለበት እኮ በሚታደርጉን ማንንም የምታፈሩ ማን ይበልጣል በተረብም ትበልጣችኋል በፖለቲካም ትበልጣለ ከገባበት ታስተራምፈዋል ማንንም አንተን የሚበልጥልም ፍሩረጂ በቃ በዚህ ላይ ኮንፊደንስ ይኑር ምንም ምፈራው ይቃብለልሽ ማንንም ትርበተበት ማንንም ከማንንም አይደለም ማንንም ምንም አይደለም ይሄ ነገር ካለበት አንተ ጀነደ አመለበሽ እንኳን ቢቀር ከታሪ ሱሪ ልልቶ አታጥሩ ሱሪ የነብዩ ትዛዝ ነው የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ትዛዝ ነው ያንን እንገባለሁ እንደ በላሃት ጠይቅ በቃ ይሄን አጠይቅ ያንን እንገባለሁ ይብሎ መጠየቅ ይሄ ሰሐብይ ካልጠየቅ ምናውቅን ጽድቅ በቃ ነብዩ አዘዋላ ዋጅብ ነው ሱና ነው ወይስ ምንድነው ዋጅብ ካልሆነ ለምን ትስንገባለህ አንደኛ ይሄ ነው መለያችሁን والله ቀበጭ አድርጉ ይሄ አንዳንድ ሰው ልንገራችሁ والله ዝርክርክነት አለ መጀመሪያ ያሳጥራታል ስትረዝም ይለቃል ስትረዝም ይለቃል ከዚህ ሲወጣ ማጠፍ ይጀምራል አንዳንድ ሶላት ላይ ሆኖ ጥም ተጋጥተው ወደ ላይ ይደርሱ ሶላት ላይ ብቻ ሁሉ ስቃይ ምንድነው ባላ አህሉ ሱና አህሉ ሱና ነው ሱሪ ረዘም አህሉ ሱና ሳይገባ ማለት አይደለም አቂዳው ከተስተካከለ አህሉ ሱና ይሆናል ግን ምን አይነት አህሉ ሱና ነው የሚሆነው ዝርክርክ አህሉ ሱና والله ذريك رسال السنة من هون مكرايتهم فانتوا عليك أهل السنة اللي كانوا معاقين معاقين من اللي كانوا معاقين نبينا عليه الصلاة والسلام بقى عمل خلفه اللي كانوا معاقين እዛ ሙእሚንን ወንጀለኛን ሙእሚን ፋሲቅ እንዳልነው ሁሉ ዝርክሩ ካህልስና ማለት አትዝረክረክ በቃ አዳ ያላህልስና ወላሂ በማንኛውም ነገር ነው በማንኛውም እኔ አህልስና አንድ ደስ የሚል ነገር ምን እንዳለ ታውቃለህ ወላሂ ጨምረው ከሰው ተጋጭተዋል የትኛው መድረክ ላይ ሂዳችሁ ብትመለከቱ ይከራከሩ ይሄ ጨመራችሁ ነገር ትክክል አይደለም ብለው እንጂ እነሱ ጨምረው ተይዞባቸው ከሰው ሲከራከሩ የሰማሁበት ተአምር የለም ደባቻር የሆነ ነገር ሰርቶ አህሉ ሱነት ወልጀማዓው ሲሆነ ነገር ሰርተው ለምን ጨመራችሁ ተብለው ከሰው ተጋጭተዋል እነ ሲጨምሩ አይተው አይጨመር ብለው ነው የሚያጭ በቃ ይሄን አንደኛ እስቲቃማ አለ አቂዳ አቂዳ ላይ ያለን አቋም መቀጠል በአህካም ዙሪያ ላይ ቀጥ ብለን መቀጠል ወፊ አንተ ኩነ አልአምር ቢልማዕሩፍ ወናሂ አኒል ሙንከር ደግሞ አህሉ ሱነት ወልጀማዓ ከሆነ በኋላ አህሉ ሱነት ወልጀማዓ ትክክለኛ ከሆነና ምስተማህ ከሆነ ለዲን ከጓጓ አንር ግል ማዕሩፍ ወናህ ያኒል ሙንከር መሆን አለበት በትልቅ በጥሩ ነገር እዘ ሶላት ገዱበት አድቡ ሶብራ አድርጉ ይሄን ብቻ አይደለም ተናገሩ ምን ማድረግ አለበት ክልክል ሲሰራ መናገር አለበት ይሄ ራሱ ኩንቱም ኸይራ উম্মতি ኡኽሪጀት ሊናስ ተአምሩነ ቢል ማዕሩፍ ወተነሃውነ አኒል ሙንከር ወቱእሚኑነ ቢላህ ይሄ ነህይ አኒል ሙንከር የሚባል ነገር የግድ ያስፈልጋል የአቂዳችን ራሱ አንድ ክፍል ነው ያለው አሁን ስለዚህ ወል ጀማዓ እንዳቋም ጥሩ ማድረግ ብቻ ሳይሆን ከመጥፎ መከልከል ምን አለ መሰላችሁ ስናዝ ሰዎችን ህክማን እንጠቀም እንችላለን እንንጠቀምበት ለክርክር የሚመጣል እዛው በራሱ ሁሉም አላማይቲ ፍለፊት በሚያደርገው ነገር ነው መታደስ ግን ነህይ አኒል ሙንከርን ካነሳን ግጭት ይፈጠራል ወይንም ደግሞ እከሌ ይጣላኛል ጓደኛዬ ይከዳኛል እንደዚህ ይለኛል አበደን አእምሮ ውስጥ እንዳይመጣ ወላሂ እንዳይመጣ እንደዚህ ከሆነ መዝረክረክን ይጀምራለን መውረድን ይጀምራለን ጥሩ አህሉ ሱና ወጣ ሲባል እዚ እግዱ ሜዳኑ ሜዳው ያንተ ነው መድረኩ ጥሩ እንሆናለን ውጭ ላይ ስንወጣ ግን እሚከዳን ብዙ ነገር አለ ብዙ ሀይቅ ውስጥ ነው የምንገባው ፊዳ ውስጥ ነው የምንገባው እንዳለ ሴት ውስጥ ነው የምንቀላቀለው ብዙ ነገር ስላለ አሁን ላይ አስተካክለን መሄድ ሀዛሁ ይህ በጣም ያስፈልጋል ሁለተኛ ተርኩሎ መተላኢል ነግሬያቸዋለሁ በቃ ዩኒታ የሚባል ነገር አህሉ ሱነት ወልጀማዓዎች የላቸው ለዲኑ ነው የሚያድሩት ለስልጣን አይደለም ለገንዘብ አይደለም ለሆነ ለጓደኛ ብለው አይደለም የሚያድሩት ለዲኑ ስለሆነ ለዲኑ ብለው ይመክራሉ ዩኒታ የለም አረ ይሄንን ብልኩ እንትን ካልሰራስ እና እንደዚህና አዳም እና እንደዚህና አድርግ እና ይሄን ነገር እናድርግ ሲልስ ወይንም ስትልስ ይሄን ካላደረኩ ኮን ነከለ ይጠሉኛል እነከለ እንደዚህ ያደርጉኛል ይሄ ከሆነ የምትፈልገው ነገር አለ የምትፈልገው ነገር አለ ወይም ምንም የምትፈልገው ነገር አለ ማለት ነው ስለዚህ ለው መተላእም ያለን መሆን የለበትም ስድስተኛና የመጨረሻው አታአስቡ ለልባጡ ለባጡ ተአስቡ ማድረግ የለብን ወገንተኛ መሆን የለብን በማንኛውም ሜዳን ላይ አንድ ሰው ካጠፋ ሄደን እንናገር አንተም ሲነግሩ ባህርሁ ጥፋት ከሆነ ጥፋት እኔ አንተ አይደለህም አንድ ካፊር ካንተ ቆይጠበቅም ለምን ምን እንደዚህ ታደርጋለህ ቢልህ ወላሂ ይቀበለዋል ስለተቆለ ስለተቆለ ከሆነ ምን አለበት እንደዚህ ይሆን ሀቅ ለማድረግ እኔ ከዛ አምጥቼ ታታታታታታ እንደዚህ አይደለም ታዲያ ይሄ እንደዚህ ነው ብሎ ካስረዳኝ ይቀበላል አሁንም ስንመካከር አንደኛ የቂን ይኖራል ከውስጣችን ኢኽላስ ይኖራል ለአላህ ለዲኑ ብለን እንመካከር ደግሞ አደራ እኛ የገደለን ነገር والله امر بالمعروف الله نهي عن المنكر يبقى النجر ግን ተሻሽተን አንዱ እንደሌለው እንድጫቆባ ተጣቁ እናሉ መነጋገር አለ ለምን ግን ይሄ ነገር የሚደረገው ለምን ለዲኑ እንነጋገርለት ለኛ ለስልጣን ለዕውቅና ወይንም የሆነ ነገር ለማግኘት አይደለም ወይንም አንተ በጥቃቅንና ባነስተኛ የተደራጀ ባለስልጣን አይደለም አይደል ይሄ እንደዚህ ነው ብለህ እንታውቅ አይደለም ነው መመካከር አንነሲሐ ተአሱብ ይቀርብ አንዱ ግን ላይ ሁሉ ሌላውን ወገን መቃል የሚባል ነገር ይቀር ተአሱብኛን ይገለላል ተአሱብ አለል ሐቅ ናአም ያለ ነው ተአሱብ አለ ሱነቲ መሐመድ ተአሱብ አለ ሱነቲ الصحابه ተአሱብ አለ التابعين ተአሱብ አለ ائمه الاربعه ተአሱብ አለ ይሄ ተአሱብ አይደለም የሚባለው ወይንም መጥፎ ወገንተኝነት አይደለም ይሄማ ወገንተኝነት መሆን አይደለም ከዛ ውስጥ ባለ በባጥል ላይ ግን ሲነገረን ምን አለበት የሚባል ዘሌላ አምጥተን መሄድ የለብንም አዳው ግን ላይ ሶፊ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንደምን ነው ያለው?